قال له لا، قبل ما نكلفه يبقى عوده على الحكايه دي انت. ولذلك النبي شرح القضيه دي قال ايه؟ امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لهاش. هم لسه ما وصلوش الى منطقه التكليف مني، فانتوا كلفوهم. طب وايه؟ قال لنجعل، ليجعل تكليف القريب المباشر المحس اللي هو الاب ده اللي بيرعاه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب وبيكسيه ومش عارف ايه، نعم ومتولي عليه ومحسوسه. يا اخي لما نقول له ربنا اللي بيعمل، ربنا غيب فين على ما نقعد نجيب له ادله عقليه، انما ده قدامه بيجيبه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب ويطبطب عليه ويعمل له مش عارف ايه، اذا امداده في النعم معروف. فنقول له طيب انت جرب، عشان انت قريب من الحكايه دي، يعني ايه جرب، امر انت بقى، امره بالصلاه والعقاب منك انت، اللي يامر هو اللي في ايده العقاب، علشان لما يجي عندي في عهد التكليف وانا امر يبقى لي العقاب. مروهم بالصلاه لايه؟ يبقى من الامر؟ الاب. طب وليه اشمعنى كده؟ ام قال لك لان الاب ده معلوم الخدمات الجليله اللي بيقدمها لمين؟ لبحس محس اهو، انما ربنا بعدين هو غايب، يمكن على ما نبقى نقنعه، ما يكبر عقله نبقى نقنعه بقى، انما ده قدامه اهو على الاول. فلما يأمره يبقى الآمر هو المنعم، واللي يعاقب هو الآمر، وبعدين يتعود على هذه حتى إذا صدر التكليف من المنعم الأعلى يبقى إيه؟ فيه أنس بالتكليف، وما دام فيه أنس بالتكليف يبقى يخف على الإيه؟ يخف على النفس الإيه؟ يبقى إذا تكليف الآباء أن يأمروا الأبناء وأن يعاقبوهم في 10 سنوات ليجعل لهم 1000 بإيه؟ بالتكليف. و1000 بالتكليف من مين؟ من الذين يشهدون أياديهم عليه وإنهم بيقربوها، تبقى إيه؟ قريبة على الأول. حتى إذا ما نضج نقول له بقى أبوك جاب النعمة دي، ما جابهاش من عنده، أبوك جاب النعمة دي من نعم الله اللي حاططها في الكون، واحنا كلنا ذريه ادم، فان كنت انت نعم. ولذلك لما ربنا يكلف يقول ايه؟ يا بني ادم ان كان توالدكم من بعض جعل فيكم غفله عن ايجادي، اذكروا ابوك جه ازاي. اذكروا ابوك جه الايه؟ يا بني ولذلك انت حتى لما تقول يا بني ادم مش كده، يعني ايه يا بني ادم مش كده؟ يعني افتكر الحكايه الايه؟ ان كنت قد وجدت بقانون التكاثر من الزوجين، فشوف ابوك اتوجد ازاي، سلسلها كده، سلسل ابوك. طب انت اتوجدت من مين؟ من ابويه، ابوك وامك، وابوك وامك وجم مين؟ من ابوه وامه، سلسلها بقى. وابوهم وامهم جم من مين؟ سلسلها. ولذلك التكاثر والتكاثر الاحصائي يدين لنا على الايمان على طول. يقول لك إح اعمل احصاء في العالم مثلا، العالم تعداده كم دلوقتي؟ كمل كم؟ 1000 مليون ولا 50,000 مليون ولا مثلا ايه مثلا؟ طب وكم من قرن كان؟ 4. طب وكم من قرنين كان؟ 3. طب وكم من 20 قرن كان؟ 10. كل ما تمضي في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ يقل. طب خلينا بقى عشان ما نقعدش نسلسلها كده، قول لحد ما بقوا 100 بس. خلاص المية كانوا كان؟ طب وال50 كانوا كام؟ وال20 كانوا كام؟ وال10 كانوا كام؟ ايه؟ اتى في الامر ايه؟ 4. وال4 كانوا كام؟ 2. وال2 مين اللي جابهم؟ بس قال يا بني ادم، يا بني ايه؟ ادم. ولما ربنا بقى يقول انا خلقتكم من نفس واحده وجعلت منها زوجها، نبقى نصدقه ولا لا؟ نقول له قانون الاحصاء، ما دام في تكاثر في المستقبل يبقى في تقل في الايه؟ في الماضي. تقعد كده تي تي تي تي تي تي تي تي. واحد يبقى يعني تفوته شيء ويقول لك نرجعها لواحد، يقول له لا ما تنفعش، لانها لازم ترجع من 2، لان منهم التكاثر. يبقى الاثنين دول يقوم ازاي؟ او يبقى يا بني ادم هنا بقى، يعني ان كنت انت يا ولد هتسمع كلام ابوك، لان هو اللي ولدك، هو وامك هم ولدوك، هم اللي بيعملوك ومش عارف ايه، اوعى القضيه العامه دي اللي تتوالد بها تنسيك ان ابوك اتوجد ازاي. ادم ابوك اتوجد يا بني ايه؟ يا بني ادم. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. يبقى ربنا لما اوجد الخليفه في الارض

ما دام الاجله مش في باله يبقى لما يجي كده في الاجله ما يبقاش له حاجه. ليه؟ لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. وانت عملت للعاجله خدت فيها ولا ما خدتش؟ يبقى مالكش في الاجله حاجه. ولذلك يقول ايه اعمالهم مثل الذين كفروا ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه. السراب انتوا عارفينه، السراب هو اذا كده مشيت في حته صحراء يقوم يخالك قدامك ان في ميه، ده بقى من انكسار الضوء، عمليه واسعه يعني انكسار الضوء بينكسر ازاي والزاويه الانكسار والمعامل مش عارف ايه، يقوم يخالك ان فيه ايه ميه. تقوم لما تمشي كده لحدها ما تلاقيش ميه ولا حاجه، اسمه ايه؟ السراب. كسراب بقيع يعني بايه؟ بصحراء. يحسبه الظمآن ماء، مش معنى الظمآن، لان اصل اللي مش ظمآن الماء مش في باله، انما الظمآن اللي عايز ميه كده ساعه ما يشوف اي حاجه وايه ايدي ميه، اللي بينتظر اي واحد كده ساعه ما يشوف اي شبح جاي يقول لك ايه ده فلان، وهو اللي بيحلم في سوق العيش. يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وبعدين كلمه، شوف شوف بقى المفاجاه، ووجد الله عنده. الله اللي ما كانش في باله ده وجدوا عنده. ساعه ما يجدوا عنده يبقى ينتفع، ما يقول لك ان عملت لي، انت عملت لدينا وديناها لك، ما ظلمناكش، انت اللي ظلمت نفسك، انما اللي احسنته خدت. وايه اخرى، اعمالهم كايه؟ كسراب بقاع. وايه ثانيه، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم يجيبها مره في الميه ومره في المين؟ في الرماد. ليه؟ لان الميه لما بتتخلط بالرماد بتدي الخصب، بتدي مقومات الايه؟ مقومات الحياه. كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ لان مسم او كصفوان عليه ايه؟ تراب. وبعدين نزل شويه ايه؟ مطر. صفوان يعني حجر ناعم وعليه تراب، بلك لو مش ناعم ونزلت الميه يمكن الخشونه تحش شويه تراب، انما اصله ناعم، ساعه ما تنزل الميه تروح مسحاه ما فيش ابدا اي حاجه. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا، يا ريت بس تقتصر على الحياه، ثم جعلنا له جهنم يصلاها يعني بحرارتها وحرقها له مذموما. ليه مذموم؟ ان الانسان لا يذم الا اذا ارتكب شيئا ما كان يصح ان يرتكبه، مدحورا مطرودا من رحمه مين؟ من رحمه الله. المقابل ايه بقى؟ عاده ساعه ما يجي الحق يديك صوره يقوم يجيب المقابل للصوره، لان الشيء في مقابله يزداد ايه؟ يزداد وضوح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعمل الصراط في الآخرة يضربه على متن جهنم، الصراط على متن ايه؟ وساعة ما نمر على الصراط كده نشوف ايه؟ نشوف جهنم، ولا يعوذ بالله. يوم يقول علشان تشوف النار تقول اهو الايمان نجاك من النار ده. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، يبقى في نعمتين، زحزح عن النار وإن لم يدخل الجنة، وبعدين يجي تاني يدخل الايه؟ الجنة. فقد ايه؟ فقد. يبقى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جنة. لازم يجيب الايه؟ لازم يجيب المقابل. ومن أراد الآخرة، ديك أراد العاجلة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى إذن كل سعي لا بد فيه من الإيمان. ليه؟ لأن حركة الحياة المطلوبة لله هي اللي هنحاسب عليها وناخد الجزاء على قدرها، يبقى وهو إيه؟ مؤمن. يبقى إذن الكفار اللي عمالين يعملوا بيخترعوا مش كارب كذا ويخترعوا، واحد يقول لك بقى يا أخي اللي اخترع اللي بيداول بالهريسيا، واللي اخترع اللي بيداول السرطان، واللي اخترع اللي بيداول السكر، والناس اللي تعبوا في المعامل ومش عارف وتعبوا إيه دول ما ياخدوش حاجة، يبقوا كده زي الباقي. يقول له طبعا ما هم فعلوا ذلك لمين؟ وفي بالهم الله ولا الإنسانية؟ الإنسانية عملت لهم تماثيل وعملت لهم معاهد ومؤلفت فيهم كتب وكل يوم يدلهم مش عارف إيه، ما حدش ضن عليهم بإيه؟ بحاجة. إنما اللي يعمل لله هو اللي ياخد من مين؟ ياخد من. ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يبني مسجد ويكتب مثلا أنشأ هذا المسجد فلان وافتتحه فلان ويكتبوها برقامة طويلة، نقول له فعلت ليقال وقد قيل، انتهينا يا أخوي.